يقول ما هي كيفية الصلاة أيام بناء البصر من الإسلام؟ كيفية الصلاة بها البصر يقصر في هذه الأيام وقصر في هذه النصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.